كل في قوله تعالى في سورة الكهف: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بكل على حسب ظاهر الفهم الرعب يحدث قبل الفرار لا بعده. فعايز يعرف ليه يبني الواو اللغة العربية لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي جمعا، يعني كأن الآية بيقول هيحصل لك الاثنين، لكن قبل أنهي الواو لا تقتضي ترتيبا. وهديك مثال بسيط جدا. حضرتك تيجي أقول لك كنت فين اليوم، تقول لي والله كنت معزوم عند أختي. طب كانت ايه؟ تقول لي حاجات كتير، ده أكلتني الحمد لله تفاح، وأكلتني ملوخية، وأكلتني جاتوه، وأكلتني مخلل. أخدهم بقى بالتركيب اللي انت قلته ده كده، يبقى أول ما حضرتك دخلت راح ماكلك تفاح، خلاص تمام، بعدين راح مديات ملوخية، وبعدين راح مديات جاتوه، بعدين راح مديات مخلل. أخدها بالتركيب ده كده. الواو لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي جمع. أكلتني كل ده، أنهي قبل أنهي؟ دي قضية تانية، دي قضية تانية. فلا بد أن تفهم هذا إن شاء الله تعالى، تمام؟ خلاص؟ ودي هنشوف الخلاف اللي حصل في آية الوضوء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن الواو ها هنا لما الخلاف بقى اللي حصل بين العلم، هل ترتيب الأعضاء من فرائض الوضوء او ليس من فرائض الوضوء، انبنى على ان هل الواو تقتضي الترتيب او لا تقتضي الترتيب، وهل الترتيب اخذ من الواو او اخذ من قرائن اخرى. يعني مشوار طويل قوي، لكن بدايه لغويا الواو لا تقتضي ترتيبا، تقتضي عطفا وجمعا، ولكن لا تقتضي ترتيبا. اقول جاء محمد وعلي وسعيد وزيد. تقول لي مين اللي جالك النهارده؟ قول لك الشيخ محمود والشيخ محسن والشيخ جمال والشيخ فاوي. ثم حضرتك اللي جه قال لك لا، ده الشيخ فاوي هو اللي جه الاول، يبقى لك الدب. الواو قال الواو افادت ان كل دول جم. مين قبل مين؟ دي قضيه ثانيه خالص.